قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه متاب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت إذ أنجاكم من آل فرعون يسومون إلى أجل مسمى قالوا إن